إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الكرام، اعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث من كتاب الأدب من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بينا من خلال ما ذكرنا ما ينبغي أن يدين به المسلمون في العصر الحالي لله رب العالمين، وقلنا الطامع في رحمة الله لا عليه إلا أن يرحم خلق الله. واليوم معنا تكملة لكتاب الأدب. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما للنفي، وزال كذلك تفيد النفي. إذن عندنا نفي نفي، ونفي النفي إثبات. والمعنى أن جبريل عليه السلام استمر على توصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى سيجعل للجار في مال الإنسان نصيبا. وكلمة ظن تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. آية أخرى: وما قتلوه إيه؟ يقين. عندنا في القرآن يأتي الظن بمعنى الشك، ويأتي الظن بمعنى القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور. هذا في حق الكافر يوم القيامة، إذا ما عاين العذاب ظن أنه لن ينجو، ظن أنه لن ينجو عند المعاينة. الظن هنا بمعنى الاعتقاد ولا بمعنى الشك؟ بمعنى الاعتقاد اللي هو اليقين. إنه ظن أن لن يحور، يعني أيقن أنه ليس بناجي. فالظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن. الظن هنا يعني يأتي بمعنى ترجيح أحد الخاطرين، ترجيح أحد الخاطرين خطر بباله، وكان الخاطر غالبا خطر بباله أنه سيكتب له نصيبا في مال الجار، يعني غلب على ظنه أو غلب عليه الخاطر أن سيكون من أسباب الإرث فوق القرابة والمصاهرة والولاء، ظن أن الجوار سيكون كذلك سبب من أسباب الإرث. وهذا كله يدل على عظيم مكانة الجار في الإسلام، يدل على عظيم مكانة الجار في الإسلام. لذلك الجار ليس له الإحسان فحسب، بل له كذلك أن تحتمله إذا أذاك. ليس من حق الجار أن أحسن إليه فقط، بل من حقه علي أن أتحمل أذاه إذا أذاني. ولقد سبق وبينا في شرح عمدة الأحكام من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرز الخشبة في جداره. قلنا في الكلام من حق الجار أن أوسع له أنا كجار، إن كان بيته ضيقا وطلب مني أن يجعل خشبته على جداري، يعني لا يريد أن يبني أساسا داخل بيته لضيقه، يوفر الأساس، فاستأذنني أن يجعل خشبته على جداري في التعريش، لا حق لي في منعه. لماذا؟ لأن هذا من حقه علي، من حقه علي أن أساهم في التوسعة عليه. لم يعد بيننا الآن أحد يعرش بالخشب، اليوم أصبح هناك مسلحات. لو أتاني واستأذنني ألا يبني بجوار جداري جدارا، لأن الغرفة عرضها 280 ويريد أن يجعلها غرفة يوفر منها الجدار تصبح 3 أمتار، فقال لي: اعفني من بناء الجدار واسمح لي أن أجعل الصبة على أساسك. لا حق لي في منعه، لكن قد يسول لي الشيطان ويقول لي: إنك إن تركته لا تضمن غدا، فغدا أنت وهو الآن ما بينكما إلا الود، غدا قد يختلف ابني مع ابنه، وقد يأتي ابن الجار الذي أذنت له أن يجعل خشبته على جداري فيدعي ملكا بوضع الخشبة. إذا ما خفت هذا على أولادي أو على أولاده، علي أن أشارفه، أقول له: يا فلان، لا أمنعك أن تجعل أساسك على أساسي أو صبتك على أساسي، لكن نكتب بأنه لا ملك لك في هذا، بأنه لا ملك لك في هذا، حتى إذا حدث يوما عكر بين الأولاد يعرف كل من الأولاد إيه ما له وما عليه. وحتى إذا تصدعت البيوت وأراد أحدنا أن يهدم داره لا يمنعه الآخر. إذن ليس من مانع أبدا أن أوسع على الجار، لكن مع هذا وذاك آخذ الحيطة والحذر، لأنه غلب على ذمم الناس الخراب، غلب عليها الخراب. قد آذن له أن يمر من أمام البيت لضيق في بيته، يعني ليس له في الشارع، شارعه من شارع خلفي، لكن يعني استأذنني أن أدخل الإسعاف لزوجته ولها باب خلفي، فأدخلت الإسعاف. ولما كان الود بيننا طمع فيه أكثر، فأصبح لا يدخل من شارعه الخاص شيئا، فيه السيارة الملاكي لكن أذاه يريد أن يعني مثلا أكرمكم الله أن يخرج أذى البيت أذى الكنيف، قم يأتي ببابور الشفط من الشارع الغير مأذون في دخوله، هو أنا مالي في هذا الشارع شيء، هذا شارع الجار، أنا استأذنت أن أدخل إسعاف أو أن أدخل خشبة الغسل، لكن ما استأذنت أن أدخل بابور الشفط، فإذا منعته سيقف لي ويقول يا عم الشيخ أنتم بتمنعوا المسلمين طرقاتهم، ما الذي طمعه فيا؟ طمعه فيا الحلم، لكن ليس هناك من مانع أن أتركها على سبيل الود، لكن إذا أرادها على سبيل الجبر أمنعه حتى يعرف حقه وأعرف حقي، وحتى كذلك إن أراد أن يدخل أقول هذا يؤذيني، اجعل أذاك على نفسك، لك شارع من خلاله افعل ما بذلت، لكن في الشارع هذا ليس لك فيه شيء ولا حتى أن تمر بقدمك، أعطيناك من قبيل الود لكنك ما حفظت الود بل عاملتنا باللؤم، ودائما في معاملات اللئيم ينبغي الحذر، ينبغي الحذر، لأن هناك أناس لئام يستنفذون حلمك، شوف يستنفذون حلمك فيخطئوك على الملأ، وإذا احتكمت إلى الناس خطأوك، إذا احتكمت إلى الناس خطأوك، لماذا؟ لأنك عاملته بالحلم وعاملك باللؤم، فلما نفذ حلمك أنت بشر، بشر عادي غير معصوم، نفذت عن مكنون في ضميرك، فأشهد عليك الناس، قالك شوف يا عم الشيخ بيقول فيا ايه، شوف يا عم الشيخ بيعمل ايه، شوف يا عم الشيخ، عمك الشيخ ما يعرفش البواطن، سيحكم من خير الظاهر، سيخطئ من بدا منه السوء، لذلك ليس من مانع أبدا أن أشارك الجار، أن أشركه في حالي، لكن مع أخذ الشروط عليه، لماذا؟ لأنه غلب على الناس الفساد، من سوء المعاملات غلب عليهم الفساد، لا مانع تعالى صب فوق حيطي ما أمنعك، لكن نكتب بأنه لا ملك لك في الجدار، اليوم البيت سليم عش ما شئ، اليوم غدا حدث اختلال في الأرض، هزة أرضية، البيت تصدع، لما أجي أهدم بيتي يقول لي لا انتظر، ده أنا أساسي، ده أنا صبتي على الحيطة، طب أنا بيتي، يقول لك لا لا لا بيتك إيه، أريد أن أعلي دور فوق البيت، يقول لي لا لا لا ما تحطش، كيف؟ يقول لي أصل حيط شركة، شركة يا أخي حرام عليك، شركة إزاي؟ يجيب الناس يشهدهم، يشكي في المجلس، يجي عامل المجلس يعاين، يقول لك لا يا عم الشيخ القانون لا يحمي المغفلين، هو هنا مش عامل كمر جنب الحيط، ده هو صبب على الحيط، يبقى الحيط شركة، يبقى الحيط شركة، يبقى لذلك خذ الحيطة والحذر وشارطه واكتب عليه واعهد بالمكتوب إلى أحد الأمناء أن يكون عنده المكتوب أو اجعله عندك أنت لأنك أنت المالك، هذا كله لا حرج فيه، لكن وسع على الجار ولا تضيق عليه، يبقى إذن حق الجار ليس فقط أن أحسن إليه، لكن من حقه علي أن أتحمل أذاه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وقدوتنا في هذا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما أساء النبي الجوار إلى أحد صلوات الله وسلامه عليه أبدا، بل وتحمل الأذى من كل جيرانه، يعني هناك في الكتب أن جارا يهوديا كان يستديم الأذى بتعمد، اليهودي عنده علم بكتابه وعنده في كتابه توصيف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حليم، بأنه حليم لا يجهل لجهل الجاهل عليه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، فكان يديم الأذى، كان يديم الأذى، وكان يزيحه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرة ومرة، وفي يوم خرج فلم يجد شيئا، فدهش النبي عليه الصلاة والسلام، دهش، ما بال هذا الرجل لم يفعلها اليوم؟ فسأل عنه فقالوا إنه مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاده، عاد اليهودي، عاده، لا عاده، ليس معنى عاده يعني ايه عيادة المريض، لا الزيارة الصحيح، الزيارة للصحيح، أما العيادة للمريض. الدكتور لما بيعمل بناء حتى يأتيه الناس بيسميه ايه، مزارة ولا عيادة؟ عيادة. فعيادة المريض يعني أتاه في بيته يعوده، لكن عاداه اتخذه عدوا، لكن أتاه يعوده. فيعني دهش اليهودي، فعلم أن هذا الحلم هو حلم الأنبياء، هو حلم الأنبياء. وفي هذا دعوة إلى كل من يشككون في الإسلام أو يتخوفون من الإسلام أو يشككون في عدالة المسلمين، يشككون في عدالة المسلمين. وناس كثر يعتريهم ما يأتي في الإعلام، لما رأوا تونس الخضراء الإسلام غلب عليها، وقد كانوا علمانيين، كانوا يرضخون تحت العلمانية زمنا طويلا، فلما حكمهم حزب الإسلام الوسطي خاف الإعلام المضلل داخل مصر، فبدأوا يخوفوا الناس من حكم الإسلام، خاصة بعد ما كان أول جولة 110 كرسي للمسلمين، خاف غير المسلمين، فبدأوا من خلال المال الضخ في الإعلام، من خلال المال مداومة الوقوف والاعتصام أمام مجلس الوزراء اللي ولعوا فيه النهاردة، مداومة الوقوف لتأليب الناس على مصر، هم ما يريدون أن يؤلبوا أصلا فقط، لما يؤلبوا الناس على مصر يستجلبوا أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلف الناتو إلى مصر، هذا هدفهم. لماذا نكاية في المسلمين؟ نكاية في المسلمين الذين أحسنوا من يوم أن فتحت مصر إلى غير المسلمين، وسيزالوا على الإحسان ما بقيت فيهم حياة. دعوة لكل الناس أن الإسلام يسع غيره، أن الإسلام يسع غيره. هذا جار يهودي لما غاب يوما عن أداه سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم مرضه عاده. وكذلك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى غلاما يهوديا مريضا فعاده، فلما أتاه يعوده جلس منه من قرب، ثم قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. ما أجبره وما أكرهه، قالها كنصيحة، قالها كأسلوب شفاء، ومن الشفاء قول لا إله إلا الله. الصحابة الكرام كانوا يقرؤون الفاتحة ويطلبون من خلالها الشفاء من الله للكفار، يعني كما هو مذكور في الصحيح من حديث علاقة، من حديث أبي سعيد الخدري، لما مروا بقوم ثم يعني طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، لم يقروهم، ثم قالوا لهم يعني إن سيدنا لدغ، أما فيكم من راقي؟ هؤلاء القوم ما كانوا مسلمين، كانوا كفارا. فرقاه أبو سعيد بالفاتحة، رقاه بالفاتحة ونفث عليه ثلاث نفثات برئ. كذلك عند أبي داود من حديث علاقة ابن صحار التميمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه لما جاء ليسلم يعني فور مجيئه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وأسلم، فجلس عند الناس ما شاء أن يجلس، فتعلم مما نزل، ثم استأذنه أن يأتي أهله، وهو قافل في طريقه إلى أهله مر بأناس قالوا له علمنا أن صاحبكم أتاه من الخير، أما عندك من خير؟ ما لم يقول صاحبكم، يبقى هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. قالوا احنا سمعنا إن الرجل اللي كنت عنده ده أتى بخير، أما معك من هذا الخير؟ قال ما تريدون؟ قالوا عندنا معتوه في القيود، معتوه مجنون في القيود. قال فقرأت عليه الفاتحة على 3 أيام غدوة وعشية، يعني قصت له العلاج على 3 أيام، يقرأ في الصبح الفاتحة وفي العشية الفاتحة، واليوم الثاني الصبح الفاتحة وفي العشية الفاتحة، اليوم الثالث الصبح الفاتحة والعشية الفاتحة، ثم ينفث عليه ببعض ريقه. قال فكأنما نشط من عقال. يبقى القرآن كان يقرأه المسلمون على الكفار بإرادة الشفاء، والله تعالى يشفي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام أتى اليهودية في بيته فعاده، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، ما أجبره ولا أكرهه ولا قطع أذنه ولا قطع رقبته ولا هدم بيته كما يضلل إعلام الناس. فقال أبوه له يا بني أطع أبا القاسم، قال يا بني أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. يا جماعة الإسلام يسع الغير، الإسلام هو سيد الرسالات، نبوة النبي صلى الله عليه الخاتمة، ورسالته سيدة الرسالات، وكتابه مهيمن على جميع الكتب. الإسلام دعوة عالمية، دعوة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. الله قال في القرآن أفأنت، يعني يا محمد، تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ الآن الإعلام المصري للأسف، المصري الرسمي اللي الأصول يتكلم بلسان البلد، حمل على البلد، حمل على البلد، بيولع في البلد، لا يأتي بمنظر عنده دين ولا عنده ضمير. لماذا؟ لماذا الرشيد من الفح؟ لماذا كل هذا؟ يريدون لمصر أن تشتعل، والله تبارك وتعالى غالب على أمره. لن تشتعل مصر، ولن تكون مصر إلا إلى الأحسن، لن تكون إلا إلى الأجود. ضيق على المصريين في زمن غبر، في زمن مضى جوعوا بالسياسة، لكن لن يجوعوا مرة ثانية. وهذه الحثمة القليلة التي تقف في مسبيره أو في مجلس الوزراء أو في شارع محمد محمود أو في خلافه، هذه يعني فئة مأجورة، فئة مأجورة ما على بالهم. يعني تصور مكان، يعني عندنا أماكن في بلادنا لها حيثيات، لها حيثيات، وهذه الحيثيات حيثية مشروعة، يعني مجلس الوزراء له هيبة، له هيبة. طيب واخدين الكورة بيلعبوا أمام مجلس الوزراء، الهيبة ضاعت. هو في مش في ملاعب عندك؟ اطلع لها في ملاعبك، العب قدام بيتك، بتلعب قدام مجلس الوزراء، يقول لك أيوة الكورة فطت ودخلت المجلس، جزح ولد من عصور، قام الثاني ضربه، قام ولعه في المجلس. طب ينفع الكلام ده؟ هذه أفعال مصريين فضلا عن كونهم مسلمين؟ لا. لذلك مصر يريدها العدو أن تشتعل، ولن تشتعل مصر، لأن الله تبارك وتعالى قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هم بخطته، لكن الله تعالى من ورائهم يدبر، هم يمكرون والله يمكر، والله خير الماكرين. لذلك في الرسالة عندنا الوصاية بالجار أيا كان الجار. الحديث ما وضح أنه مسلم أو غير مسلم، أيا كان الجار، مسلما كان، يهوديا، نصرانيا، وثنيا، أيا كان الجار له حق الجوار، سواء كان قريبا لك، غريبا عنك، صديقا لك، عدوا لك، هو جار، هو جار. فالوصية به من أصل الإيمان. قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لم يحفظ جاره من شروره وآثامه. طيب إذا كان هذا هو الإسلام فلماذا يخاف الناس الإسلام؟ من يخاف الإسلام وحكمه دل هذا على نفاقه، ومن يتهم المسلمين في عدالتهم دل هذا على فسقه، دل هذا على فسقه. البعض من الناس بيروج بيسمع في التلفزيون ويطلع يقول أعوذ بالله الإسلاميين لو مسكوا مدحة يخربوها، هذا فسق. أعوذ بالله الإسلام يحكم ده على جتتي، هذا كفر. من يكره حكم الإسلام كافر، ومن يشكك في عدالة المسلمين فاسق. فلماذا نتناقل الكفر والفسوق؟ الأصل في المسلم أنه مؤمن بالله، وأنه موقن أنه لا يكون إلا ما يريده الله. فينبغي لنا أن نوقن في الله، ونتمنى أن يحكمنا شرع الله. لو حكمنا الشرع والله العظيم لن ترى فقرا. كفاية أن يفعلوا الزكاة، ما أفقر الناس في الحقبة الماضية إلا أنهم ما جمعوا الزكاة، كان بيجمعوا الضرائب، وما كانوا يأخذوا كل الضرائب إلا من الضعفاء فقط، أما الكبار ما كان يقترب منهم أحد، ممنوع الاقتراب والتصوير. يحط في اللي فاتح دكان يقول له لا المحلس، يقول له أنا عايز على فتح الدكان كذا وكل سنة كذا، وإن أتاه ولم يقره ولم يرشه يعمل له غرامة، تروح عند وكيل النيابة يحكم بها سنة سجن وعشر تلاف جنيه غرامة. على واحد فتح دكان الله أعلم بيكسب كل شهر ثمن إيجار الدكان أم لا، لكن الكبار اللي عنده مليار واللي حوى الدنيا محدش يجرب منه. لكن المسلمين لما يحكموا أول شيء يعملوا سيفاعل الزكاة، سيعمل سيقيم بيتا للمال، وسيقيم أناسا على جمع الزكاة، تجمع من الغني وترجع في الفقير. تعال معايا، 2001 اللي كانوا حول الكوشة زمان دول معاهم تلت ميزانية مصر، مع 2001 لو جمع من هؤلاء الزكاة، لما يبقى معاه مثلا لما يبقى عنده مليار زكاته مليار كام؟ 25 مليون. زكاة المال 25 مليون عمره ما دفعهم في ضريبة، يوم ما كان يأتيه مليون ضريبة يقوم يطلع يجيب سيارة لبتاع الضرائب ويعفيه أو يكتب له إلى آخره. طب 25 مليون ده دين مليار، دي زكاة المليار. طيب شوف أنت كام مليار. طبعا هو الأموال مش لازم كلها سايبة، في أموال أراضي، الأراضي هذه إن شاء الله ستزرع كلها. في عصر يوسف عليه السلام كان يزرع من أرض مصر 95%، وكان يأتيها كل العالم يأخذ منها الميرة والطعام، يأخذ منها الميرة والطعام. اليوم المساحة المنزرعة المهيئة للزراعة حتى السكنة، الزراعة والسكنة 17%. فما بالنا لو أن الصحراء الغربية فقط بذرناها شعير أو قمحا، لا ترى أحدا على أرض مصر يشكل جوع اطلاقا، الصحراء الغربية فقط. لكن لو ما بالك بسيناء وهي دولة اخرى، يعني مصر دولتان، دولة في اسيا دولة في افريقيا، ما بالك بسيناء لو انها عمرت واخذ الناس فيها ما اخذوا من زراعة الارض الى اخر. مصر ما فيها جبل، مصر كدولة ما فيها جبل. الجبل يقال للمرتفعات، حتى الطور جبل معشب، لا يقال طور إلا الجبل الذي يخرج فيه نبات. طب فمصر كلها صالحة للزراعة، لو أن الإسلام حكمها سيعين الفلاح على إيه؟ على حراساتها وفلاحتها، وسترى الزكاة تجمع، وعند ذلك لا يشكو إنسان من ضيق حياة ولا من ضيق عيش. لكن ما وقعنا في الفقر إلا بسبب سوء الإدارة الماضية، حاولوا قدر الإمكان أن يطيعوا الغرب. ده كان بيحجوا في البيت الأبيض، كان يحج إليه ويشد إليه الركاب، فمع ترتيب. ومع هذا ما أفلح، ولا الدولة قامت، والناس اشتكت الفجر، واللي سكن المقابر سكن، واللي ما لقيش مقبرة سكن ده الكوبري، واللي ما لقيش كوبري سكن في خصة في قاع البحر. لا، الإسلام عندما يحكم كل هذا سيزول. لا ترى أبناء شوارع، ولا ترى إلا ما تقر به عينك ويطمئن له فؤادك. الإسلام عندما يحكم سترى الأمور تتهيأ، وغير المسلمين سيحيون أفضل حياة. الناس متخوفة من كلمة جزية. تصور الجزية أخف من الضريب، أخف من الضريب. الجزية ده كان بيؤخذ على كل حالم، على كل حالم ديناران. طيب الدينار 4 جرامات وربع دهب، يعني 9 جرام في السنة. 9 جرام بكام؟ يا سيدي ب 3000 جنيه. ده هو بيدفع ضريبة بالمليون. وبعدين اسمع، ده الجزية، ان يعني الجزية بتمنعه من الوقوف في الجيش، يعني انا باخذها منه مقابل يعني ان احفظه في حمايتي، لا يقربه احد، يبقى هو في حمايتي مقابل هذا المال. لكن اليوم هو في الجيش، يبقى الناس بتخوف. يقول لك الله يا عم الشيخ والخمارات وبيوت الدعارة يا عم الشيخ، زي ما قالوا الراجل في التلفزيون والبكيني. يا جماعة اهل مصر، اهل مصر اهل عافية، وناس في طبيعتهم التدين، حتى المجرم فيهم عنده عاطفة. ومن قال لك ان مصر يعني بيأتيها الناس للدعارة؟ طب انا احكي لك حكاية. للأسف الشديد كان هناك فئة، وهذه الفئة كان لهم مناصب في الدولة، هم اللي كان بيشتغلوا على الموضوع ده. السائح يأتي إلى مصر بغرض التحميص، عارف التحميص؟ شمسة، هو عنده شمسة 4 ساعات جاي يتحمص في مصر. لا مخه في نساء، لأن نساء الأجانب أجمل من نسائنا، ولا مثلهن؟ ها؟ أجمل. طب هو حسيبني أخو عقت هنا؟ افهم معاي، مين اللي كان بعقت؟ كان في ناس موظفة أمام الفنادق. أنا في يوم من الأيام كان عندي أضياف من الإمارات سنة 97 كده، وبعدين هم يعني ذهبت لي يعني لأعزم عليهم في بلدي أضيفهم يعني، قام قالوا لا أقعد معنا شوية في هنا في الفندق، وبعديها نبقى نروح الريف. قعدت معاهم تقريبا أسبوع. الأسبوع ده أنا يعني ما ندمت في حياتي، ما ندمت على الأسبوع. لماذا؟ لأني كان كل ساعة أتصبب عرقا مما يحدث. طبعا احنا خلعنا، هم خلعوا العقال ومشينا بالقحافي الطبيعي يعني، ومشينا سوا كده، فكلنا عود واحد شبه بعض. يقوم أول منزل من الفندق يقولوا لي ها تبغي سكن سوبر لوكس؟ أقول له الله يهديك أنا مصري، مش تفضحني، أنا مصري دي أضيافي. لما عرفنا أنا مصري يقوم يكش فيا، يقول لي إحنا كفرنا؟ إحنا بنقول لك سوبر لوكس. طب ما إحنا قاعدين في فندق، هم سوبر لوكس معناها بيرمز إن فيه إيه؟ في دوائر. وبعدين نروح الشركة نشتغل أي حاجة، يقوم تلاقي وأنا قاعد كده تروح جا واحدة قاعدة جنبي تقول لي تتزوج؟ والله والله هذا حدث. تقول تتزوج؟ اقول لها الله يهديك، مش تفضحيني، ما تفضح، انا مصري دول ضيوفي، مش تفضحيني. تقول الله ويعني كفرنا ما نقول تتزوج؟ شوف ده مين يبقى، هؤلاء كانوا بيوظفوا، كان بيوظفوا مع زي من اناس ليهم مناصب عاليه، وكانوا هم دول اللي شبهيننا مع الناس في بره. كان يقول لك مصر ديت اعوذ بالله، لكن العاقل عارف ان اهل مصر الغالب عليهم انهم اهل ديانة حتى وان كانوا غير مسلمين. يمكن انا النهارده خطبة الجمعة قلت لو رحت بره في امريكا او فرنسا او في بريطانيا او حتى في الفاتيكان، دخلت كنيسة ما ترى فيها احدا يصلي، لكن في مصر الكنائس ملأة عن اخرها باناس يصلون على مزاعمهم. لماذا؟ التدين طبيعة في المصريين، طبيعة في المصريين من 7000 سنة. لكن لذلك باستمرار بيخوفوا الناس من الإسلام. لا يا حبيب، والله ما رأى النصارى عصرا كعصر الإسلام، وهم بشهادتهم، هم بشهادتهم هم يعني ما رأوا عزا كما رأوه في عصر الإسلام. الإسلام لما دخل مصر سنة 19 دخلها، وكان الرومان يحتلون مصر، والرومان نصارى، نصارى الرومان يحتلون نصارى مصر. لما فتحها الإسلام استنقذ نصارى مصر من نصارى الرومان. يشوف لما المسلم يدخل يفك نصراني من نصراني، نصراني يعني ايه؟ كاتم على نفس الثاني، مع انه اخوه في الديانة، كاتم على نفسه مستغل ثرواته، اتى الاسلام فخلصه منه، فعاشوا في حياة افضل عيشة. وخطنا تبارك اللي هم يعني البطارقة حافظين كلام ده وعارفينه كويس ومش متخوفين من الاسلام. لكن اصحاب الشذوذ اللي هم يعني اصحاب العكارة الذين لا يفيدهم الا مصالحهم الشخصية، هم الذين يخوفون الناس. زي سبايرس ده، احنا سميناه قبل كده فيروس، مش كده؟ الفيروس هو ده بيصرف فلوس من يعني هو من يمكن من اسبوع انا شفت اللقاء ده بيتكلم في لبنان، في لبنان بيذل الشعب المصري، والله العظيم بيذل الشعب المصري، بيقول يا جماعة المصري انتوا هنا ناس نضاف، اما عندنا تشمموا الدولار من فوق. شفت الكلام؟ يعني ماشي كده منعوش تشمموا الدولار من فوق، يعني معناها يعني ايه المصري معناها شحات يعني؟ ويتكلم يبين ان الشعب المصري شعب غبي، طبعا كلام يعني تعدى الحدود. طيب هذا الرجل لابد ان يؤدب، ادبه في مقاطعته، كل شركاته، كل ما يساهم فيه قاطعه، هذا لا يؤدبه الا ماله، الا جيبه، لانه هو خلاص هو فعل كل الافاعيل. قلب يعني لما كان في كندا وتكلم وطلب من الغرب حمايه دوليه لمصر، هو انت بتتكلم بلسان مين؟ ومن خول لك ان تتكلم بلسان مصر؟ ما انت الا شيء وشيء لا يذكر. حتى النصارى العقلاء عابوه وتبرأوا منه. لذلك يا جماعه المشكك في الإسلام وحكمه والعياذ بالله يكفر، والمشكك في عدد المسلمين يفسق. لذلك اربأ بنفسك أن تحيا مع الهمل. الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في رواية ثانية، قلت يا رسول الله إن لي جارين، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ يعني إن طبخت بامية، طبخت بسارة، طبخت مرانة، طبعا الكلام انتوا مش عارفينه، طبخت طبيخ، عملت مرقة، أحمل لمن فيهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. الأقرب في الباب، قد يكون أقرب في الباب غير مسلم، قد يكون غير مسلم أعطيه. الجوار شيء والديانة شيء، يعني المسلم يعطي جاره النصراني يهاديه لا مانع شرعا، ليس في الشريعة ما يمنع. يعطيه إن كان فقيرا من صدقته العامة، ليس في الشارع ما يمنع. يخصه بشيء من ماله، ليس في الشرع ما يمنع. يعطيه زكاته، لا، الزكاة تجمع في بيت المال إذا عم المسلمين جميعا ولم يعد هناك فقير. أعطى فقراء النصارى وأعطى فقراء اليهود المصريين المواطنين، وأعطى كل المحاويج. يعني أما ذكرت ما كان من أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، يا أخي لما فاض المال في بيت المال ولم يجد من يأخذه، لم يبقى فقير على أرض الله، قال انزلوا به إفريقيا، نزلوا به إفريقيا وذهبوا به إلى البربر، البربر هناك يعني في كده يعني ايه اللي هم كده أسوان وما والاها كده، فلم يجدوا من يأخذ المال، كل الناس استغنوا. انظروا في العزاب، كل تزوج، تزوج من بيت المال، فإذا حتى إذا لم يجدوا لها مساغا قال اجعلوها على قمم الجبال حتى يشبع الطير. الله، الإسلام هكذا. لكن اليوم مسكين خلص التعليم ما عندوش بيت ولا عارف يتزوج، وحيروح فين؟ طب وان يتزوج وان الراجل يعني ايه دايم معه بالايه بالاقتصاد وقال له اللي تجيبه جيبه، ما عندوش شقه، ولو راح خد ايجار مش معاه مش مع ما عندوش وظيفه. الاسلام سيكفي الناس كل شيء، الكل هيشتغل، الارض هتتزرع والمصانع تشتغل والطاقات تتولد. وخد عندك يا عم الشيخ سنه في اثنين في ثلاثه، دي تجربه، ما احنا قعدنا 80 سنه تجربه مستكتر عليه ليه لما قاعد على الكرسي تجربه؟ ما تجربه، وعلى اي حال التجربه نافعه. طيب خد عندك بعديها الامور تمشي سنه سن، مش هنقوم مره واحده، ما انت عندك ركود بلك 80 سنه مش هتقوم مره واحده، لكن هتتحسن شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، ومجلس تاني يبقى فيه تحسين اكتر، وبعديها ان شاء الله ترى مصر كنانة الله كما هي الكنانة كما وصفها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. يبقى إذن يا عائشة اهدي إلى أقربهما منك بابا. يبقى الهدية أيا كانت، ثياب، طعام، مال، أي شيء، أي شيء، ما منعك الله تعالى أن تصنع الإحسان مع أحد من خلق الله. وكان في القديم يعني قديم يعني قديم مجدين يعني كم سنة؟ 30 سنة قاعد مع الناس عندهم 60 و65 و70 ربنا يبارك فيهم فوق أعمارهم زمان، وعينا كده كان يبقى عندنا بامية بس، طبخين بامية، وبعدين عند المغرب نلاقي بامية وملوخية ورز معمر وكوسة. الله، نقول يما منين كلام ده؟ قول لي يا ابني احنا ودينا صحن لفلان والتاني فلان جاب لنا صحن، يعني احنا ودينا بدل لمادي، التاني جاب لمادي جاب لنا رز معمر، والتالت جاب كوسه، والرابع جاب ملوخيه، اصبح على الطبليه 5 صحون. كان في تعاون والود كان شائعا. اليوم الجار ما بيعرفش الجار طبخ ايه الا من الدخانه، مش ماها بس، مش ماها فقط، ويبدا يتغيظ جوه البيت، مش ما عندوش. طب ما تعطف عليه وتوديه صح، وديله من اللي عندك، وهو خلق حينكب في الزباله. يبقى بدل ما ينكب هنا ينكب عند الايه؟ عند المسلم، ياخده ياكل منه، يمكن عنده صغير مر عليك وانت بتطبخ وشافك يقوم ايه يبقى نعطيه شهوته، يمكن اسئله كثيره. الجار لابد ان يرجع جارا، لابد ان يرجع جارا. وانا داخل بالفاكهه الصغير شافني وانا داخل، رحت اعملها كده. طيب عملت كده والصغير نسي واكلت، روح ماسك الموز ورمي كده. ابن الفقير ما شافوش الموز الا هو بيقعد بيزحلق عليه. طيب ما اعطيه، هو يعني بالنقص 70؟ ما انت جايب سباطه، جايب 2 كيلو، هو انت هتاكله كله؟ ما في الاخر هيسود في البيت. يمكن اللي تطلعه ده ربنا يعافيك بسببهم من بلاء، ربنا يكشف بيهم عنك كرب، ربنا يزيح بيهم عنك هم. يبقى شوف معايا، قالت يا رسول الله الى ايهما اهدي؟ اهدي لده ولا لده؟ قال الى اقربهما منك بابا. ليه خص الاقرب في الباب؟ لانه كاشف كل شيء، كاشف كل شيء، اللي بيدخل بيتي هو شايفه، وان مش راه امراته راته، وان امراته ابنه شافه، يبقى هو كاشف حالي. انا مكشف حالي، اقل شيء اسد العين، بقول لك اطلع من الفم، ها تستحي العين يعني، وانت داخل جبت خبز ويقول له يا فلان خد خد خد الرغيف ده، والله ما عامل حاجه. الرغيف مش مأثر في حاجه، مش مأثر في شيء، لكن يأثر عنده هو، يأثر عنده هو، هو ما عندوش عيش. الرغيف دي يونس، هيجيبه المجدد واليابس وده طري، ممكن يغمس ده وياكل ويعيش وهيبقى مبسوط. وبعديها يستحيل يقول في الكلمة. ليه؟ يقول لك يا عمي ده راجل طيب، يا عمي ده راجل طيب، ولو بنتي بتتزوج يقول لك ايوه خدها وعليا انا. هو عملت معاها ايه؟ بزكي بناتي وبزكي اولادي. هو اللي بيخطب، هو اللي بيزوج الغريب، هو ياخد مني. بيقول له خدها متربيه. وفلان يقول لك لا ده ما يعني يبقى ورا منه ما اتكلمش. ليه؟ هو الكاشف. وبعدين لما اموت يقول لك فلان ده الله يرحمه. وفي الحديث من مات وشهد له ايه؟ ها؟ اربعه من جيرانه شفعهم الله فيه. طب تتصور النهارده هات لي جار بحب الجار. مش عايزين نكذب ولا بعضين. لا نريد الكذب، خليك صريح. قول لي كده، احنا في قريه وانت من قريه. الكل الجيران اليوم الا ما رحم ربي. الغالب عليهم الاذى. ومش الاذى العادي، الاذى السوبر. اللي هو يعني سبع نجوم. ان مش ربط الحماره يرمي الصول، وان مش رمى الصول يكوم مسباخ، وان مش كوم مسباخ يحط الهندي، وان مش حط الهندي يطلع بسلمه، وان مش طلع بسلمه يحط حديده، وان ما حطش حديده يرمي العربيه. مش ده الحال؟ ده الجار. او سابق الكرنب مش يكبها في الحمام، يكبها في الشارع، واللوبيا ما في الشارع. تبقى انت قاعد في البيت تقول وقتين نخلص من برف. ليه؟ لان الجار ما عندوش، ما يعرفش دينه. ولذلك كثر الاذى بين الناس، فتقاطع الناس. كل جار تلاقيه شاكه في جار، دي شاكه في ده، ودي شاكه في ده، ودي شاكه في ده، ودي شاكه في ده. واقفين في الصلاه الصف واحد، لكن القلوب مختلفه. القلوب مختلفه. لا نريد هذا، نريد ان يقف الناس لحمه واحده. يا جار، يا جماعه، الجار وان جار. شوف، الجار وان جار. يبقى اذن الجار حقه اكيد في شرع الله تبارك وتعالى، مسلما كان او غير مسلم. عندي جار مسلم وعندي جار غير مسلم. المسلم عندي جار مسلم طائع، وعندي جار مسلم غير طائع، وعندي جار مسلم طائع وقريبي، وعندي جار مسلم طائع ومش قريبي، وعندي جار مسلم طائع وحبيبي، وعندي جار مسلم طائع ومش بينا حب ولا صداقة. كل الجيران لهم علي حق، والحق يزيد حسب نسبة الإيمان. يعني الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، المسلم القريب له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، المسلم القريب الصديق له حق الصداقة زائد حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وهكذا وهكذا. طيب المسلم الجار غير المسلم له حق الجوار، له ايه؟ حق الجوار. ان مات تعزيه. نصراني مش فيه اشكال، يهودي مش فيه اشكال، نجح تهنيه، يهودي مش فيه اشكال، نصراني مش فيه اشكال، وثني مش فيه اشكال، سيخي هندوسي مش فيه اشكال. تهنيه على النجاح او تعزيه في الموت والمصيبة، تهنيه على الترقية او وهكذا، هذا ما فيه اشكال اطلاق. شوف، ما فيه اشكال. يبقى لذلك هذه مسائل في الجوار. يبقى إذن علينا أن نرجع إلى أخلاق النبوة، لأن الحضارات إذا كانت حضارات أخلاقية لا تزول أبدا وإن زالت الدنيا. أما الحضارات البنائية تزول. أين ذهب قارون؟ فخسفنا به وإيه؟ وبداره. شوف، وبداره. لكن الحضارات، يعني مين في الفراعنة اللي هو أول من عرف التوحيد في أهل مصر؟ إيه؟ أخناتون. يعني أشار إلى السماء وقال إنك أنت الرب الأعلى، وأنت الذي وحدك تحاسب. شوف، أخناتون مات من 7000 سنة، ولا زال الناس يذكرونها ويقولون كان موحدا. لكن يمكن ما حدش يعرف مكانه فين، لكن بقيت الكلمة. لماذا؟ لأن الأمة من الأخلاق، كما قال الشاعر: إنما الأمة من الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا لا يفرحني ببناء شاهق، لكن يفرحني أن أهل هذا البناء عندهم أخلاق. إذا كان عندهم أخلاق ترتفع بهم الأمور ويحوزون معالي الدرجات، لكن إذا كانت البنايات عالية تناطح السحاب وسكانها بلا أخلاق فهي أذل من كنيف ال أعبر ولا كفاية تعبير أذل من الكنيف. لذلك تعلو البلاد بعلو الأخلاق. أذن يا عم الشيخ. قلنا بارك الله فيكم، إن الإسلام العظيم من سماحته أنه أقر حق الجار غير المسلم، وأمر المسلمين بأن يحسنوا إلى كل جار. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حابا أمته على أن يتقوا الله في الجار، بينا أن من لا يأمن جاره بوائقه، ما عنده إمام. والعلماء الكرام اختلفوا في الإيمان المنفي، أهو أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ وبينا من خلال ما ذكرنا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الأول والثاني أن للجار مكانة عظيمة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه غلب على خاطره أن الله سيجعل له في مال الجار نصيبا. الحديث الأخير هذا اليوم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة. كل معروف، المعروف خصال تجري بين الورى تعارف الناس عليها أنها من الخير، وغير محدد. وعندنا في الشريعة ما لم يحده الشرع بحد الحكم فيه للعرف، الحكم فيه للعرف. كل معروف يعني كل خصلة هي من الخير أو تصل بك إلى الخير فهي صدقة. الكلمة، الفعلة، أي شيء. يعني لو مررت بالشارع فقرأت السلام على الجالسين هذا معروف، لو رأيت الصغار يعبثون بالمال العام كما نرى في الشوارع مسكين النبل بنشنوا في اللمب، ما هو كويس ان هو بيتعلم النشان بس مش في الملعب، يكسر جدار البيت وماشي، يصوب على جدار البيت امه هتصوت له، لكن في العمود اللي في الشارع هتقول له حلو يا حبيبي بكره يكبر ويعقل، لا تقول له يا ابني كده عيب حرام مش يجوز. ده معروف. وانت في الشارع رايت زوج وزوجه بتنجروا قول له خاف ربك ده سيدك، خاف ربك دي ام عيالك، دي معروف. وجدت واحده على الطريق يعني انقطعت به السبل، اخذته معاك البيت، عملت له شاي، قهويته، جبت له اكل، ده معروف. جدت عليه واعطيته من مالك، ده معروف. سمعت اني وفلان بتزوج ومش معاه شيء يدفعه وتعطفت عليه وساهمت معاه في الشبكه، معروف. ساهمت معاه في اوضه النوم، معروف. جبت له كنبه، معروف. يبقى المعروف صوره كثيره، صوره كثيره. امر بمعروف، نهي عن منكر، نصيحه، اعانه باليد، اعانه بالهمه، اعانه بالدعوه، كل هذا معروف يدخره الله تبارك وتعالى لصاحبه يوم القيامة. والله قال في كتابه: ولن يتركم أعمالكم. يبقى إذن كل معروف صدق فعلته مع المسلم لك عليه أجر، فعلته مع غير المسلم لك عليه أجر. فلربما وقفت في الشارع ومر مار وسألك عن مكان، وسألك عن مكان، إن سألك عن خمارة ما تدلوش، لكن ممكن بعديها يصعب عليك الحال وتقول الله ما يمكن هو مش بيسأل عن خمارة من أجل خمارة، يمكن واحد قال له أنا بيتي بجوار الخمارة، مش ممكن؟ وممكن مش ممكن؟ ولا كلام يعني فيه اختراق؟ مش في ناس جاي بتعرف ما يعرفش هو أشهر مكان فين؟ القهوة، يقول له بيتي جنب القهوة، يقول لك فين القهوة الفلانية؟ تقول له لحظة، أنت عايز القهوة ليه؟ يقول لك يا عمي مالكش دعوة، بس قول أنت قلت له القهوة أخذت صدقة، أنت ما بايلته على فساد. هو رايح يمكن رايح للراجل ومش عايز يعرف الناس انه رايح ليه، عايز يفاجئه، وراجل ما عرفوش بيته فين الا جنب القهوه، هو عرف اشهر مكان. لكن لو غلب على ظنك انه ذاهب للمقهى عشان ياخد يعني يعمل دماغ، لا ما تدلوش، قول له دماغك تنكسر في غير كده. لماذا؟ لانك ان غلب على ظنك وبللته ساهمت معه في المعصيه. هو الحديث واضح، الدال على الخير ها برضو الدال على الشر كفاعل، مفهوم الموافقه تمام او المخالفه. يبقى كما يعني واحد قال له من فضلك بس اقف نهوت، اصل انا محروج بدي يعني افرط بول، هو واقف متحرج يجلس، حد مر قف واعطيه ظهرك استره حتى بول. طيب الثاني قال لك من فضلك اقف نهوت بس شويه، البدي حلوه من ده بوسه. هذه موقف ولا موقف، دي صورة ودي صورة، في الأولى أنت مساد في الثانية ما في سبب إيه؟ كما فعل فعلت، كما فعل في الحرام شاركته أنا، مش أنا سترت عليه، حتى بيسموه معرس ويقولوا كده بيسموه معرس. طيب يبقى هذه مسائل، هذه مسائل فافهمها، فكل معروف صدقة، وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وفي البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال على كل مسلم صدقة، قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيده فيكسب لنفسه ثم تصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالخير والمعروف فإن له بين صدقة. أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحديث الملهوف فإن له بين صدقة. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ قال يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. يبقى الإمساك عن الشر معروف ولا مش معروف؟ معروف. يعني ماشي كده بتسأل واحد يقول لك فلان ده من بيته للجامع، من الجامع للبيت، يعني معناها معتزل الناس فيها في إيه؟ في فتنهم وأحوالهم السيئة. يبقى ده ممسك عن الشر، متصدق متصدق. يبقى لذلك لا تعجز أيها الكريم عن كونك متصدقا في ليلك وفي نهارك وفي سائر أحوالك وأوقاتك، واعلم أن شيئا عند الله تعالى لن يضيع. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ من الأدب حديثا جديدا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. سنبين من خلاله حكم قراءة الشعر وحكم حفظ الشعر وحكم كتابة الشعر، وسنبين من خلاله ما يصح وما لا يصح.